نظر إلى ضعف طفولتهم وبراءة أعينهم فذرفت عيناه الدموع، ثم قال: أفديكم بنفسي أيها الفتية الصغار الذين تركتكم ولا مال لكم، أي بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم فيدخل النار أو يفقركم فيدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة، لكن وليي الله فيكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن أباكم كان بين خيارين، إما أن يغنيكم فيدخل النار أو يفقركم فيدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة، لكن وليي الله فيكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، انصرفوا عصمكم الله. فانصرف أبناؤه فجعل يبتهل إلى الله في خشوع ويقول: رباه، أنا الذي أمرتني فكفرت ونهيتني فعصيت، رباه ما عندي، رباه ما عندي ما أعده للقائد إلا خوفي منك وحسن ظني بك وأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. ثم أمر الناس أن يخرجوا فكانوا يسمعونه يردد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسلم عمر الروح إلى باريها، ورحمة الله عليه جسد لطف في أكماله، رحمة الله على ذلك الجسد. كان يقول قبل وفاته: إذا غسلتموني وكفلتموني ووضعتموني في لحدي فاكشفوا عن وجهي، فإن ابيض فاهنؤوا وإن اسود فويل لي ثم ويل لي. يقول رجاء: فكنت في من غسله وكفنه وأدخله في لحده وحللت العقدة من كفنه، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا، بيض الله وجهه، بيض الله وجهه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلم الروح عمر، فأسكت فم لطالما تلجلج بذكر الله، وأغمضت عينان لطالما درست من خشية الله، واستراحت يدان لطالما مدت إلى ما يرضي الله، وادعى الأمة والجياع شبعوا والخائفون آمنوا والمستضعفون نصروا بإذن الله، وجد اليتامى فيه أبا لهم والأيام لهم كافلا والتائهون لهم دليلا والمظلومون لهم نصيرا، وحلت المصيبة بالمسلمين وأغلقت القلوب بحزنها والعيون بدمعها. فاليوم تنعم يا عمر بجوار من أهدى البشر، فسقي رصاتك وابل من ماء بيت من خمر. يقول مسلمة: يرحمك الله يا عمر، لقد لينت قلوبا قاسية وأرضيت لنا في الصالحين ذكرا. ذهب عمر بعد أن حقق العدل والطمأنينة والسكينة والأمن والإيمان في سنتين وبضعة أشهر وخمسة أيام، فماذا حققنا نحن على مدى سنوات طوال؟ كان كثيرا ما يقول ويردد: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما، إن الأعمار لا تقاس بالأعمار ولكن بالهمم، إن الأعمار لا تقاس بالأعمار لكن بالهمم والمقاصد والأهداف. مات عمر وما مات ذكره ولا يموت ذكر الصالحين. لهج المسلمون في الدعاء والثناء عليه، ليس المسلمون فحسب. ها هو ملك الروم ليون الثالث يقول: لو كان رجل يحيي الموتى بعد عيسى لكان عمر، والله لا أعجب من راهب جلس في صومعته وقال إني زاهد، لكني أعجب من عمر يوم أتت في الدنيا حتى أناخت تحت قدميه، ترك لها بقدميه وأعرض عنها وهو يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أعرض عن الدنيا وهو يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه سيرة عمر، هذه سيرة عمر أيها الأخ الكريم. هل أعجبت؟ إن أعجبتك فاقتدي بها، اقتدي بعمر وبالصالحين لعلك تكون منهم ومعهم إن لم تكن ضدهم. فإن لم تستطع وجاهدت نفسك فأحبهم، فإن المرء مع من أحب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا أرحم الراحمين.